زي الشمس بتشق الغيوم، وحاجات كتيرة عكس بعض تفاصيل حياتنا كل يوم. يعني ايه الفرح؟ ساعات حلاوة الدنيا تطلع من قلب الجرح، واللي شاف العذاب يقدر يعني ايه الفرح. اوقات بتبان ظالم وساعات خطوة هتاخده تمشي فين؟ مين من فينا عارف باقي في عمره لحظة أو سنين؟ وجعنا طمعنا وضحكة زي الشمس بتشق الغيوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة والهموم.